قصص عربية. الغرير الذهبي. في يوم من الأيام، في عصر ما قبل التكنولوجيا، كان الناس يصطادون الحيوانات والأسماك ويجمعون الفاكهة والخضروات من الأشجار. لم يزرعوا أي أشجار، حيث الأرض كانت غير صالحة، وأيضاً اعتقدوا أن العالم يدعمهم بما يكفي. ثم حل الشتاء، وكان الناس يرتعشون. رأت جنيات الأرض هذا، وشعرنا بالحزن، وقررنا عقد اجتماع. علينا مساعدة الناس، وإلا سيعانون كل شتاء. ولما لا يزرعون الفاكهة؟ إنهم كسالى. هل تشتكين؟ زرعت 3 شجرات فقط لأن طفلاً أراد أن يأكل أكثر. وماذا لو علمناهم كيفية زراعة المحاصيل؟ فكرة جيدة. حسناً، لنجد طريقة لتعليمهم. وفي يوم جاء عيد ميلاد جنية عباد الشمس، بلغت 16، وكانت كل الجنيات يحتفلن بها. سأعطي هذه الفتاة فستاناً أزرق، أنا صنعته، لذا سيبدو رائعاً عليها. أنا سأعطيها تاجاً مصنوعاً من أجمل الأزهار، وحينما تنظر لنفسها بالمرآة ستتذكرني دائماً. تحب نفسك كثيراً. ماذا عنك يا روبن؟ ماذا ستعطينها؟ كانت روبن جنية كل الحيوانات بالمملكة. نظرت لهدايا الآخرين وشعرت بالحزن. حسناً، لم أحضر شيئاً، ولكنني سأعطيها شيئاً جميلاً. في هذا المساء جلست مع صديقتها إلي القزمة، وأخبرتها بكل شيء عن الهدايا التي أحضرها الآخرون. حسناً، وماذا ستعطينها؟ أود أن أعطيها شيئاً يحميها ويبقى جانبها. وفجأة حركت روبن يدها لتظهر غريراً سحرياً. غرير؟ مهلاً، لنجعله أجمل. استخدمت إلي كل قواها وحولت لون الغرير إلى الذهبي. كان يبرق ويلمع، وسحر إلي جعل الغرير أقوى. ذهبت روبن للحفل وقدمت الغرير الذهبي لعباد الشمس. تفاجأ الجميع برؤية هذه الهدية. ياه، لم أرى غريراً بهذا الجمال من قبل. هذا لأنه خصيصاً لعباد الشمس، سيكون صديقها وسيكبر بجانبها. أسمته عباد الشمس ذهبي بسبب لونه. كان ذهبي قوياً وسريعاً، كان يجري لمسافات دون تعب ويحفر إلى الأعماق بأقل مجهود. أهلاً يا فتاة، هل تستمتعين بيومك؟ أهلاً يا سيدي، الجو دافئ وأردت التنزه. هل هناك خطب ما؟ تبدو قلقاً. لا شيء، إنهم الناس. الناس؟ حقاً؟ أخبرني، قد أساعد. حسناً، افعلي إن استطعتِ. ثم أخبرها كل شيء. بعدها فكرت عباد الشمس قليلاً. وماذا عن إرسال ذهبي ليعلمهم؟ إنه قادر على الحفر لأعماق كبيرة، سيجعل الزراعة أسهل على الناس. ذهبي؟ أجل، إنها فكرة رائعة، ولكن ألن تفتقدي ذهبي؟ بالطبع، ولكنه سيذهب في النهار وفي الليل سيعود، لذا لا بأس، أليس كذلك؟ حسناً، إذن سنرسله إلى الناس غداً. وهكذا في اليوم التالي اتجه ذهبي إلى أهل القرية بسعادة، حدق به الجميع حيث لم يروا له مثيلاً من قبل. ما هذا الكائن؟ أنا لا أعرف، ولكنه جميل جداً. أخذ ذهبي يجري، وفجأة بدأ الحفر في الأرض. ما الذي يفعله هذا الحيوان؟ هل فقد عقله؟ لا أعرف، ولكن لدي فضول تجاهه. حفر ذهبي بقوة وسرعة، وتطايرت التربة في الهواء حتى لطخت بعض الناس، وسرعان ما حفر مساحة كبيرة من الأرض. وعندما حل المساء انتبه ذهبي وغادر القرية. ماذا؟ سيترك الأرض هكذا؟ كان هذا مملاً، ولقد لطخنا أيضاً. لقد اتسخنا. وفي الليل نام أهل القرية. في اليوم التالي خرج الناس من المنازل ورأوا ذهبي يسير على الأرض المحفورة ويحيط به الكثير من الطيور. انظروا، لقد عاد ويلعب مع الطيور. ماذا يفعل الآن؟ وماذا تحمل الطيور؟ انظري، أسقطوا شيئاً على الأرض. هوهو، هذا مضحك. هذا الكائن يدهس القذارة في الأرض. جعل ذهبي الطيور تجمع له كل البذور، والآن يزرعها في الأرض. أحد الطيور أسقط بذرة بجوار السيدة. إنها بذرة، يمكننا أن نأكلها. هذه الطيور ستفسد طعامنا. حسناً، لا يمكننا فعل شيء. الطيور تفعل ما تشاء، لدينا الكثير من البذور لنأكلها. وبعدها بدأت الأمطار. رحلت الطيور وذهبي أيضاً. دخل الناس منازلهم، وبعد عدة أيام عادت سيدتان بعد قطف الفاكهة. آه، أكره الأمطار، خصوصاً بعدما تم حفر الأرض. أصبحت أكثر لزوجة وزلقة. لا أفهم لماذا فعل. آه، انظري إلى هناك، إنها نبتة خوخ. ماذا؟ أنت محقة، إنه المكان الذي أسقطت فيه البذور. آه، إنها تمطر ثانية، هيا نذهب. عادتا إلى منزلهما وتركتا النبتة لتنمو. وبمرور الأيام أصبحت أشجار الخوخ ممتلئة بالثمار الناضجة. ياه، هل فعل الغرير هذا؟ يبدو كذلك. إذن يمكننا زرع أشجار من البذور. هذا مثير. مهلاً، هل نجرب؟ كان أهل القرية منبهرين وبدأوا في زرع أشجار جديدة في الأرض المحفورة. وبالطبع بعضها استغرق وقتاً وبعضها لم ينمو، لكن الناس كانوا صبورين وعرفوا ما يجب فعله. لدينا فاكهة وخضروات أيضاً، من الجيد تعلم كيفية الزراعة. من الجيد أن هذا الكائن فعلها، ما كنت لأفعلها أبداً. أجل، لكن لا يعجبني أن هناك من هو أفضل منا. أعني، لما لا نحفر بأنفسنا أيضاً؟ لا، ليس بأيدينا، ربما باستخدام صخرة أو شيء حاد. حينها أجل، لن يكون الحيوان أفضل منا. تماماً، الغرير قوي ولكنه لا يطهو أو ينظف مثلنا. نحن أذكياء، إذا أمكنه الحفر سيمكننا أيضاً. لذا بدأ الناس في الحفر وصولاً للأعماق. لم يكن هذا سهلاً، وبدأوا في صنع أدوات لمساعدتهم في الحفر. أوه، هذا صعب جداً. أوه، ظهري. لا تتوقف، تذكر، إذا أمكنه سيمكننا. وبما أنهم استمروا في الحفر أصبح الناس أقوى، وأصبح العمل أسهل كثيراً، وسرعان ما عمل أهل القرية والغرير معاً. أيها الحفار، هل أعطيتني الفأس؟ شكراً. بذرة هنا وأخرى هنا. أوه، فاجأتني أيها الحفار. الحفار؟ ما الحفار؟ لأنه يحفر كثيراً أسميناه حفار. كلما حفر الناس الأرض وزرعوا المزيد بأنفسهم، كلما قلت زيارة الذهبي لهم، وسرعان ما توقف عن زيارتهم. وبمرور السنوات كل من عرفوا ذهبي كبروا في السن وبدأوا ينسونه. آه أمي، هذا صعب جداً، أود اللعب. كان كذلك علينا، ولكن أتى حيوان جميل وساعدنا. أجل، كنت أنسى كل هذا. ماذا أسميناه؟ حفرة؟ حفار؟ صحيح، كان حفار حيوانا جميلا وعلمنا كيفية الزراعة. حيوان هو من علمكم كيفية الزراعة؟ إن هذا غريب، ألا تظنين؟ وأين ذهب الحيوان؟ لا نعرف، لقد اختفى تماماً. لا أصدق هذا. حسناً، عندما فكرت به كان يبدو لي كالسحر. ليس عليك تصديق هذا. حيوان علمكم كيفية الزراعة، هذا مضحك، يجب علي إخبار أصدقائي بهذا. بهذه الطريقة أصبح ذهبي قصة تنتشر حول العالم وأحبها الأطفال.